بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حضور الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. كان رحمه الله تحدث فيما سبق عن الفرق بين الصلاتين: صلاة هي قرة عين لصاحبها وراحة نفس وطمأنينة بال، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وصلاة هي عبء يريد الإنسان الخلاص منه، وحمل يريد الانتهاء من فعله، ولسان حال من هذه صلاته وشعاره: أرحنا من الصلاة. فليست صلاته قرة عين له ولا راحة بال، وإنما هي حمل يريد الخلاص منه، وفعل ثقيل يريد الانفكاك منه. ولهذا إن طالت الصلاة قليلا ضجر، وهو في صلاتك كما ذكر ابن القيم رحمه الله كأنما هو واقف على أرض حارة أو على الرمضاء يريد الخلاص منها بأقرب فرصة وأسرع وقت، وشتان بين هاتين الصلاتين. لما بين ذلك رحمه الله قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد، بمعنى أن المشاهد الستة التي سيذكرها رحمه الله إذا اجتمعت في الصلاة ووجدت في صلاة العبد كانت صلاته قرة عين له وراحة نفس. فحري بكل مصل أن يتقي الله عز وجل في صلاته، وأن يحرص على معرفة هذه الخصال العظام والمشاهد الجسام، ويسعى جاهدا على تحقيقها وتتميمها في صلاته لتكون صلاته قرة عين. قال: المشهد الأول الإخلاص. المشهد الأول الإخلاص، أي أن يكون الباعث على إقامتها طلب رضا الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه الكريم. والنية في الإتيان بها طلب ثوابه ونيل رضاه عز وجل. والإخلاص مأخوذ من الصفاء والنقاء، والخالص الصافي النقي. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ولما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن مكان الإخلاص القلب، مكان الإخلاص القلب، بأن تكون نية العبد وقصده في إقامة العمل وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل. فهذا معنى الإخلاص، أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله جل وعلا. فإذا داخل النية قصدا أو قصد آخر أفسد هذا القصد الإخلاص. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الأول الإخلاص، ثم عرفه قال: وهو أن يكون الحامل عليها أي الصلاة والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. بهذا تكون العبادة خالصة. فالإخلاص راجع إلى الباعث، ما الذي بعث الإنسان ودفعه إلى الصلاة؟ فإذا كان الذي بعثه ودفعه إلى الصلاة طلب لرضا الله، طلب ثوابه، طلب القرب منه سبحانه وتعالى، التودد إليه والتذلل بين يديه والانكسار لجنابه والخضوع له عز وجل، إذا كان هو الباعث والحامل على إقامتها وفعلها، فهذا هو الإخلاص. قال: بحيث لا يكون الباعث لها له عليها حظ من حظوظ الدنيا البتة. لا يكون الباعث عليها حظ من حظوظ الدنيا البتة. فإذا صلى وأقام هذه الصلاة لحظ من حظوظ الدنيا، مثل الثناء مثلا، هذا حظ من حظوظ الدنيا، يصلي مراءة للناس وطلب لثناء، أو يصلي لمطامع، يصلي لمطامع ومقاصد دنيوية لأجلها تظاهر مثلا بالتنسك والتعبد والصلاة، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، قد يصلي لأمر يطلبه، قد يصلي من أجل مثلا المراءة أو السمعة أو طلب الدنيا أو نحو ذلك. فكل صلاة أقيمت لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى ولم يقصد بها التقرب إليه عز وجل فهي صلاة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وكلما قوي الإخلاص في القلب عظمت اللذة والراحة وقرة العين بهذه الصلاة. قال: بحيث لا يكون الباعث لها، الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. وهنا ينبه رحمه الله تعالى على أمور ثلاثة ختم بها يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة أركان، أركان التعبد القلبية وهي ثلاثة أركان لا بد من توافرها واجتماعها في كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن تعبد الله حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. قد جمع سبحانه وتعالى هذه الأركان الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الأمور الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، وكلها مكانها القلب، أركان للتعبد. ومعنى كونها أركان للتعبد أي أنه لا بد من توافرها في كل عبادة. فتصلي لماذا؟ لأنك تحب الله، ولأنك ترجو ثواب الله، ولأنك تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. تصوم لماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف عقابه. فهي أركان لا بد من وجودها وتوفرها في كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اجتمعت هذه الأركان في فاتحة الكتاب، وقد اجتمعت هذه الأركان في فاتحة الكتاب لمن قرأها بحسن تدبر. فإن المسلم إذا قرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وآلائه. فالحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والآلاء. فإذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين وحقق الحمد، والحمد كما قال أهل العلم هو الثناء مع الحب، لأن الثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدح، وإذا كان عن حب فهو حمد. ففي قوله الحمد لله رب العالمين الحمد، قراءة هذا بتدبر وتأمل يحرك في القلب الحب. فإذا قرأ الرحمن الرحيم ما الذي يتحرك في قلبه؟ ويرجون رحمته. فإذا قرأ الرحمن الرحيم واستحضر معنى هذين الاسمين وما يدلان عليه من الرحمة الثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أرحم بعبده من الأم الحنونة ورؤوف الرحيم بولده، وهي أعظم وصفة، أعظم رحمة تقدر في المخلوقين. فقوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم يحرك في القلب الرجاء. فإذا قرأ مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والرب سبحانه وتعالى من أسمائه الديان للمجاز المحاسب، أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا قرأ مالك يوم الدين واستحضر المعنى وعقل بالدلالة، ما الذي سيتحرك في قلبه؟ الخوف. مالك يوم الدين هذا يحرك في القلب الخوف. فإذا الحمد لله رب العالمين يحرك في القلب المحبة، الرحمن الرحيم يحرك في القلب الرجاء، مالك يوم الدين يحرك في القلب الخوف، يأتي بعد ذلك إياك نعبد وهي العبادة. إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فقوله إياك نعبد الذي هو المقصد جاء بعد أن أرسيت القواعد، ذكرت العبادة في قول إياك نعبد بعد أن أرسيت قواعدها، بعد أن أرسيت قواعدها. فالفاتحة فيها هذه الأركان العظيمة للتعبد: الحب والرجاء والخوف. وابن القيم رحمه الله يقول: بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى مخلصا له، محبة له، وخوفا من عذابه، ورجاء لمغفرته وثوابه. فمن كان هذا قصده في صلاته هو الذي أخلص دينه لله سبحانه وتعالى حبا له جل وعلا، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. قال رحمه الله: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصر، وهو أن يفرق قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريق القلب لله، والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستهي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلقة، وتضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. هذا هو المشهد الثاني، مشهد الصدق. والصدق هو توحيد الإرادة، كما أن الإخلاص توحيد المراد. الإخلاص هو توحيد المراد، بحيث لا يكون للعبد مرادا في صلاته إلا الله، ولا يقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والصدق توحيد الإرادة، بمعنى اجتماعها، اجتماع إرادته وعزمه على العمل، وتوافر همة على القيام به على أحسن وجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الصدق والنصح. والناصح في عبادته هو الذي يسعى في تمامها وكمالها وإتيانها على أحسن صورة قلبا وقالبا. ولهذا أشار رحمه الله أن الصلاة لها ظاهر وباطن، وأن ظاهرها هو الأعمال والحركات والقيام والركوع والسجود، وباطنها الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله جل وعلا. قال الصدق والنصح، ثم عرفه قال وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فهذا هو الإخلاص، أن تجتمع إرادة القلب على هذه الصلاة ويتفرغ لها القلب وتتوافر عليها همة العبد، وأن تكون هي شغل الإنسان الشاغل وليس في القلب إلا هي همة وإرادة وقصدا وعزما. فهذا هو الصدق في هذه العبادة، وهذا هو النصح في هذه الطاعة. لا يكون في القلب إرادة إلا الصلاة، والإخلاص أن لا يكون في القلب مراد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الإخلاص والصدق. الإخلاص أن لا يكون في القلب مراد إلا الله، والصدق أن لا يكون في القلب إرادة إلا الصلاة، لا يكون منشغل بشيء آخر، وإنما القلب يجتمع ويتوافر على هذا العمل، لا يكون في أمور أخرى. ولهذا قد يكون الإنسان في قلبه أثناء صلاته أمور تضعف اجتماع الإرادة على الصلاة، فيكون منشغل مثلا بأمور، هذه الأمور ضعف في ماذا؟ في صدق في صلاته. والآخر الذي يكون في قلبه مراد غير الله أو شريك مع الله سبحانه وتعالى أو نية فاسدة، هذا ضعف في إخلاصه ومراده ومقصوده في صلاته. فإذا الصدق هو توحيد الإرادة، الصدق هو توحيد الإرادة، بمعنى أن القلب يجتمع على هذه الصلاة ويتوافر عليها. ومثل ما عبر ابن القيم يفرغ قلبه لله، لا يكون هناك شيء شواغل أخرى في القلب، وإنما يكون القلب مفرغ لله ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله ويجمع قلبه عليه، يكون القلب ليس فيه إلا هذه الصلاة، وتكون همته متوافرة على إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. قال فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، ثم شرح ذلك. قال فظاهرها الأفعال المشاهدة التي يراها الناس، ركوع وسجود وقيام وتسليم، والأقوال المسموعة من تسبيح وتكبير وتلاوة وغير ذلك. قال وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنها إلى غيره. فإذا كان القلب بهذه الصفة فهذا من دلائل الصدق وأمارات النصح في هذه العبادة. قال فهذا بمنزلة الروح لها، فهذا بمنزلة الروح لها، وكما أن الإنسان بدون روحه جثة هامدة، فالصلاة التي بدون هذه المعاني، الصلاة التي بدون هذه المعاني صلاة بلا روح، صلاة بلا روح، لأن هذه المعاني بمثابة الروح للصلاة. قال فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن. هذا مثال للتوضيح. يعني مكانة الخشوع والصدق والنصح واجتماع القلب وتوافره على هذه العبادة هو بمثابة الروح، والأفعال الظاهرة بمثابة البدن. قال: فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح، إذا خلت الصلاة من الخشوع، من الخضوع، من اجتماع القلب، من توافر الهمة، إذا خلت من ذلك كانت كبدن بلا روح. ومن المعلوم أن البدن الذي بلا روح بدن ميت وجثة هامدة، فالإنسان بروح. قال: أفلا يستحي العبد، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ أيليق بالعبد أن تكون صلاته بين يدي سيده ومولاه مجرد حركات، مجرد حركات ظاهرة، يركع ويسجد ويقوم ويقعد وينتبه ويأتي بألفاظ وكلمات وأقوال، ولكن قلبه ليس مع هذه الصلاة، قلبه ليس مع هذه الصلاة، بل منشغل بأمور أخرى ومرتحل ربما إلى أماكن بعيدة ليس مع هذه الصلاة. قال: أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ قال: ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. قال: والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، نور لصاحبها وبرهان على إيمانه وصدقه في صلاته. وفي الحديث: والصلاة نور. وفي الحديث الآخر عندما ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، نورا وبرهانا ونجاة، نورا أي ضياء لصاحبه، نورا له في وجهه، في صدره، في دنياه، نورا له في قبره، نورا له في حشره. الصلاة نور لصاحبه. وللصلة بين الصلاة والنور، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج بالصلاة سأل الله النور: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا، اللهم اجعل في بصري نورا، اللهم اجعلني أمامي نورا، اللهم اجعل من خلفي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا، اللهم اجعل عن يساري نورا، اللهم اجعل من فوقي نورا، اللهم اجعل من تحتي نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا، اللهم اجعل في بشري نورا، اللهم عظم لي نورا. يكون ذلك في خروجه لصلاته، لأن الصلاة نور. فناسب في قصد الإنسان لها واتجاهه لإقامتها أن يسأل الله سبحانه وتعالى النور الشامل المحيط المستغرق لكل أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة. هذا قال: في شعري، في عصبي، وفي لحمي، وفي بشري، وفي قلبي. قال: والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. يشير إلى ما جاء في الحديث المرفوع، حديث أنس قال: إذا توضأ، قال صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة قال: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت: حفظك الله كما حفظتني، ثم أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور

برد العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله سبحانه كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه فإنه عز وجل كذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والاتباع شرطان لقبول العمل، وبهما يظهر حسن العمل كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوره. أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته، أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة. فهذا مشهد عظيم ينبغي أن يشهد المسلم في صلاته، وهو مشهد الاتباع، وأن يكون إمامه في صلاته النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، به يقتدي وبسنته يهتدي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. فأي عمل أحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان أو وضع وهيئة في الصلاة لا أصل له في هدي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليه أن يعرض عنه وأن يبتعد عنه تحقيقا للاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. المرخصين من يفتحون باب التهاون والتساهل وعدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو التركيز على جانب في الصلاة وإغفال جانب آخر، مثل ما نحدث عند بعض المتصوف فيكون مهم الخشوع، المهم الخشوع، ودعوتهم فقط للصلاة ذات الخشوع، أما صلوا كما رأيتمون يصلي هذه ربما ادعى بعضهم أنها سبب للتناقض وسبب النفور، ويدعون إلى التركيز على الخشوع فقط وإهمال السنن بل حتى بعض الواجبات. يقول: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، فهذا فيه لفت انتباه إلى أهمية العناية بالصلاة عناية دقيقة بأركانها وسننها وواجباتها، وأن يجاهد الإنسان نفسه مجاهدة تامة على النتيان بها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، يعني إذا ذكرت له السنة الصحيحة يتركها مع رؤيته لثبوتها وصحتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتركها لا لشيء إلا لماذا؟ إلا لكونه مقلدا لفلان. قال ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان. قال ابن القيم هذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، ليس عذرا أن تستبين السنة الإنسان ثم يتركها لا لشيء إلا لكون مقلد لفلان، أو تستبين له السنة ويتركها ويقول ماذا يقول عني مثلا جماعة أو قرابة أو نحو ذلك من الأمور والدوافع التي تدفع بكثير من الناس إلى إهمال السنن التي استبانت الإنسان. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، أو كلاما هذا معناه. فالسنة إذا استبانت الإنسان واتضحت ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والأئمة أنفسهم الأربعة وغيرهم كلهم دعاة إلى حق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. ومالك بن أنس رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا بعض علماء الشافعية المتأخرين يذكرون في بعض المسائل التي كان قول الشافعي على خلافها يقولون وهذا هو قول الشافعي لصحة الحديث بذلك، وهذا قول الشافعي لصحة الحديث أو لكون الحديث صح بذلك. والشافعي رحمه الله أعطى قاعدة في هذا الباب، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد رحمه الله يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو يقول عجبت لقوم، يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان. فالأئمة كلهم دعاة إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في الأتباع ويتمسك بالمذهب مع استبانة السنة للإنسان، سبيله السنة وتتضح ظاهرة جلية واضحة ويتركها لا لشيء إلا لقوله نحن مقلدون للمذهب الفلاني. قال وهذا لا يخلصه عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علم من السنة عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، مشيرا بهذا إلى قول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيء، لأن قوله كله وحي من الله ومبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليمه، كما قال الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فلا ينفعنا تحكيم غيره ولا انقياد له ولا ينجينا من عذاب الله ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذا كان الإنسان هاجر للسنة ومتمسك بآراء مخالفة للسنة وهو يعلم أنها مخالفة للسنة لأن السنة استبانت لها استبانت له وتركها لرأي فلان أو لقول فلان، كيف يكون جوابك يوم القيامة على هذا السؤال ماذا أجبت من المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك، يعني لا بد أن يسألنا الله يوم القيامة عن إجابة المرسلين ويطالبنا بالجواب. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل يسألون عن البلاء والمرسل إليهم يسألون عن الإجابة، ويوم القيامة يسأل الخلائق عن أمرين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم من المرسلين، وجواب الأول لا إله إلا الله وجواب الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. في القبر يوجه الإنسان ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. قال فمن انتهى إلى السنة، سنة رسول الله، فمن انتهت إليه سنة رسول الله وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، سيقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيعلم، سيعلم أنه كان مفرطا ومضيعا، السنة مستبينة له واتضحت له واتضح له أن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها، تركها لقول غيره صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المشهد الثاني من المشاهد المطلوبة في الصلاة، مشهد المتابعة والاقتداء، أن يجاهد نفسه على معرفة الصلاة التي كان عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد نفسه على إقامتها متبعا مقتديا محتسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.